سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومسانا الله أجمعين بالخير العظيم وبرحمته وبمغفرته، إنه على ذلك قدير. علقوا قلوبكم أجمعين برب السماوات والأراضين، واطلبوه جل وعلا وتضرعوا إليه، فإنه يسمع ويبصر ويجيب الدعاء ويكشف البلاء ويهدي ويشفي ويكفي ويقي سبحانه وتعالى. قدموا بين يدي رقيتكم خيرا، قدموا بين يدي رقيتكم قراءة للقرآن وتضرعا بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى. تضرعوا إلى الله وتقربوا إليه. قدموا بين يدي رقيتكم عملا صالحا يرضي ربكم سبحانه وتعالى، وصدقة خفية مخفية، وقولا حسنا، وبرا للوالدين، وطاعة لزوجها. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كلنا يا ربنا ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وعافنا أجمعين، فإنك أنت العفو الرحيم سبحانك. نسألك يا من بيده الملك، يا من قادر على كل شيء، نسألك وكلنا أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلنا رجاء فيك يا رجاء الراجين، فلا تخيب أملنا فيك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا وشفاء لنا ورحمة. علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته والاستشفاء به آناء الليل وأطراف النهار، على الوجه الذي يرضيك عنا كلنا ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، يا فعالا لما يريد افعل ما نريد، يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، نسألك بعزتك التي لا ترام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تنجي عبدك وأمتك، أن تنجي الصالح والصالح، أن تنجي المؤمن والمؤمنة من كرب عظيم، ومن هم وغم، ومن ضيق الصدور، ومن الأسحار القديمة ومن الأسحار المتجددة ومن الحسد ومن الحسد والعين ومن الحسد والعين ومن الحسد والعين نج عبدك وآماتك واجعل لنا نورا واجعل لنا شفاء واجعل لنا رحمة اجعلنا ساعة إجابة اجعلنا ساعة إجابة اجعلها ساعة إجابة اجعلها ساعة إجابة اجعلها ساعة إنابة اجعلها ساعة نور اجعلها ساعة شفاء اجعلها ساعة رحمة اجعلها ساعة رحمة اجعلها ساعة رحمة اجعلها ساعة رحمة لنا يا ربنا اجعلها ساعة نصر اجعلها ساعة نصر اجعلها ساعة نصر اجعلها ساعة نصر فأنت الناصر فأنت الناصر اجعلها ساعة نصر اجعلها ساعة تمكين يا ربنا يا متين اجعلها ساعة قوة اجعلها ساعة قوة اجعلها ساعة قوة لنا على أعدائك وأعدائنا اجعلها ساعة قوة اجعلها ساعة قوة في إيماننا في عدتنا واعتادنا أمام الساحر العظيم أمام الحاسد المهلك أمام العائن الهاذق يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا رحيم اجعلها ساعة إجابة اجعلها ساعة إجابة اجعلها ساعة إجابة اجعلها ساعة نور اجعلها ساعة كشف للبلاء ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اجعلها ساعة نصر اجعلها ساعة قوة اجعلها ساعة حصانة لنا وحماية ورعاية يا ربنا اجعلها ساعة عذاب على الساحر والساهرة وعلى الحاسد والحاسدة اجعلها ساعة عذاب على من ملك الجسد على من سكن الجسد على من عقد العقد على من عقد العقد على من ربط المرابط اجعلها ساعة إجابة اجعلها ساعة إنابة اجعلها ساعة نور اجعلها ساعة رحمة اجعلها ساعة شفاء اجعلها ساعة قوة قوة قوة قوة قوة قوة لنا على سحر عظيم قوة لنا على سحر عظيم وعلى أثر عظيم وعلى أثر عظيم يا ربنا يا عظيم اجعلها ساعة قوة اجعلها ساعة قوة اجعلها ساعة قوة اجعلها ساعة قوة قوة لنا على العدو الظالم على العدو المنتقم على العدو الحاسد والحاقد على العدو القريب والبعيد والذكر والأنثى اجعلها ساعة قوة اجعلها ساعة قوة اجعلها ساعة قوة على من ظلم، على من طغى، على من بغى، على من أراد إهلاكنا، على من أراد قتلنا. اجعل لها ساعة قوة على الظالم والظالمة، وعلى من عشق الجسد، وعلى من عشق الجسد، وعلى من عشق الجسد. اجعلها ساعة قوة، اجعلها ساعة قوة على من عشق الجسد، على من عشق الجسد، على من عشق الجسد، على من عشق الفروج. يضاجع بالليل والنهار، عليك به يا ربنا، عليك بالعاشق والعاشقة، عليك بالعاشق والعاشقة، عليك بالساحر والساهرة، عليك بمن سكن رحمه فعشقه، عليك بمن سكن جسدها فعشق جمالها وبهاءها وريحها وريحها. يا ربنا عليك به لا يفلت هذه الساعة. اللهم اقسم ظهره، اللهم اقسم ظهره. عليك بالعاشق للجسد، عليك بالعاشق للجمال والبهاء والنظارة والشياكة، عليك بالعاشق، عليك بالعاشق. والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله، أشد حبا لله. عليك بالعاشق، عليك بالعاشق، عليك بالعاشق، عليك بالعاشق والعاشقة. من جن مرادة، من جن عفاريت، من جن عفاريت، من جن الريح يسابق الريح، يدخل الأجساد ويخرج منها. عليك بالعاشق، عليك بالعاشق، عليك بالعاشق، عليك بالعاشق، عليك بالعاشق. يزني بعينيه، عليك بالعاشق، يتلمس ويتحسس، عليك بالعاشق، يشم ويضم، عليك بالعاشق، عليك بالعاشق، عليك بالعاشق، عليك بالعاشق. ويجرد الملابس عند النوم وعند قضاء وطره، عليك بالعاشق. والذين آمنوا أشد حبا لله. معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله. قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا. معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله. والذين هم لفروجهم حافظون، حافظون، حافظون. رحمك يا ربنا بالمعشوق والمعشوقة، رحمك يا ربنا بالمعشوق والمعشوقة. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. رحمك يا ربنا بالمعشوق والمعشوقة، رحمك بالمعشوق والمعشوقة. من قبل ساحر ظالم، من قبل ساحر، من قبل ساحر، من قبل ساحر وساحرة، من قبل ساحر وساحرة. رحمك يا ربنا بالمعشوق والمعشوقة، من قبل ساحر وساحرة. رحمك بالمعشوق والمعشوقة، من قبل ساحر وساحرة. رحمك بالمعشوق والمعشوقة، من قبل جن في الجسد، من قبل جن في الجسد، من قبل جن في الجسد. عشق القلب والصدر، عشق البطن والفرج، عشق الجمال والبهاء والنظافة والنزاهة، عشق الخلق، عشق الخلق. رحمك يا ربنا بالمعشوق والمعشوقة، رحمك بالمعشوق والمعشوقة. روح معك بالمعشوق والمعشوقة، روح معك بالمعشوق والمعشوقة، روح معك بالمعشوق والمعشوقة، روح معك بالمعشوق والمعشوقة، روح معك بالمعشوق والمعشوقة، روح معك بالمعشوق والمعشوقة، من قبل جن في الجسد، من قبل ساحر في الجسد، من قبل سحرة في الجسد، روح معك بالمعشوق والمعشوقة، من قبل جن يلاحقنا، من قبل جن يلاحقهما ويتابعهما ويتلذذ بالنظر لهما، روح معك بالمعشوق والمعشوقة، روح معك بالمعشوق والمعشوقة، يتلذذ بالنظر لهما عبر المرآة، عبر المرآة، عبر المرآة، روح معك بالمعشوق والمعشوقة، روح معك بالمعشوق والمعشوقة، عليك يا ربنا بجنن عاشق، عليك بساحر عاشق، عليك يا ربنا بساحرة عاشقة، عليك يا ربنا بمن سكر الجسد فعاشقة، عليك يا ربنا بمن سكر الجسد فعاشقة، يا ربنا يا ربنا اقتل يا ربنا عاشقا وعاشقة، اقتل يا ربنا عاشقا وعاشقة، اقتل يا ربنا عاشقا وعاشقة، عاشق الفروج، عاشق المنام، عاشق المضاجعة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، عليك بجنين عاشق يمص الدم، يمص الدم، يمص الدم، يمص الدم، يمص الدم، يمص الدم، وينهر العظم، وينهر العظم، عليك يا ربنا بجنين عاشق، عليك يا ربنا بجنية عاشقة، عليك يا ربنا بالعاشق والعاشقة، عليك بالعاشق والعاشقة، يمنع من الزواج، يمنع من الاقتران، يؤثر، يؤثر عند عند الخطبة، يؤثر عند الخطبة، يا ربنا يا ربنا عليك بالعاشق والعاشقة، عاشق الجمال والبهاء والنظارة والخلق الكريم، عليك بالعاشق والعاشقة، عليك بالعاشق والعاشقة، يؤثر في المنام، يؤثر عند قرب الزوجين لبعض، يؤثر عند قرب الزوجين لبعض، ويؤثر على الذرية، ويؤثر على الذرية، ويؤثر على الذرية، غيرة في الأم، غيرة في الأم، يا ربنا يا ربنا، عليك بالعاشق والعاشقة، عليك بالعاشق والعاشقة، يؤذي الذرية، يؤذي الذرية، غيرة على الأم، غيرة على الأم، غيرة على الأم، يا ربنا يا ربنا، عليك بالعاشق والعاشقة، عليك بمن سكن الجسد فعاشقة، عليك بمن سكن الفرج فعاشقة، عليك يا ربنا بمن سكن الظهر فعاشقة، عليك يا ربنا بمن سكن الوجه فعاشقة، عليك يا ربنا بمن سكن الوجه فعاشقة، عليك يا ربنا بمن سكن اللحم فعاشقة، عليك يا ربنا بمن سكن الدم فعاشقة، عليك يا ربنا بمن سكن الرأس فعاشقة، عليك يا ربنا بمن سكن اليد فعاشقة، عليك يا ربنا بمن سكن الرجل فعاشقة، عليك يا ربنا بمن سكن الفخذين الفخذين فعاشقة، عليك يا ربنا بمن سكن الساقين فعاشقة، عليك يا ربنا بمن سكن تحت الظفر فعاشقة، يا ربنا يا ربنا، عليك يا ربنا ممن سكن الشعر فعاشقة، عليك يا ربنا ممن سكن الشعر فعاشقة، عليك يا ربنا ممن سكن على الجمال فعاشقة، عليك يا ربنا ممن سكن على الخلق فعاشقة، عليك يا ربنا ممن سكن الجسد فعاشقة، يا ربنا عليك بالعاشق، عليك بالعاشق، اقسم ظهره يا ربنا، اقسم ظهره يا ربنا، اقسم ظهره يا ربنا، يؤثر على الزواج، يؤثر على الحمل، يؤثر على الحمل عندها، يؤثر على الحمل عندها، عليك يا ربنا بالجن العاشق، عليك يا ربنا بالساحر العاشق، عليك يا ربنا بالجن العاشق، يريد أن يغير ديانة المعشوق والمعشوقة، يريد أن يغير ديانة المعشوق والمعشوقة، يريد أن ينصرهما، يريد أن ينصرهما، يريد أن يدخلهما في اليهودية والنصرانية، يريدهما أن يكفرا، يا ربنا عليك بالجان العاشق، عليك بالجان العاشق، عشق النفس، عشق الريق، عشق الدم، عشق البولة، يا ربنا يا ربنا، عليك بجن عاشق، عليك بجن عاشق، سكن الجسد فعشق، سكن الجسد فعشقة، سكن الجسد فعشقة، أتى من سحر وحسد وعين، أتى من سحر وحسد وعين، أتى عن طريق عشق، أتى عن طريق انتقام فأصبح عاشقة، يا ربنا يا ربنا، عليك بجان عاشق، عليك بساحر عاشق، عليك بجان عاشق، عليك بجان عاشق، عليك بجان عاشق، يا ربنا يا ربنا، معاذ الله، معاذ الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، تحبونهم ولا يحبونكم، ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم، معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا والذين آمنوا أشد حبا لله أشد حبا لله معاذ الله والذين هم لفروجهم حافظون حافظون حافظون حافظون حافظون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون لفروجهم حافظون لفروجهم حافظون لفروجهم حافظون لفروجهم حافظون لفروجهم حافظون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم تحبونهم ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله فالله خير حافظا احفظ يا ربنا الفروج احفظ يا ربنا الفروج احفظ يا ربنا الفروج احفظ يا ربنا رحمها احفظ يا ربنا رحمها وجمالها وبهاءها ونظارتها وشياكتها وريحها وريحها وذوقها وشعرها ودمها وعظامها ومفاصلها وظفرها وجلدها الحسن وجلدها الحسن فالله خير حافظا احفظ يا ربنا دينا قويما وخلقا حسنا احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا الفروج من زنا الساهر من زنا الساهر من زنا الساهر من زنا الساهر والساهرة يا ربنا ومن جن عشقها يضاجع في الليل والنهار الله كبار اهل يا ربنا يقدم في الفرض اهل يا ربنا يقدم في الفرض اهل يا ربنا يقدم تحبب تحبب تحبب تحبب يا ربنا يا ربنا اهل يقدم يا ربنا تجعل هناك عشقا يا ربنا في الجسد في الجسد وخص الرحم وخص رحمها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك بجان عاشق عشق رحمها عشق المبايض عشق عنق رحمها عشق جدار الرحم عشق المهبل عشق المهبل يا ربنا يا ربنا عليك بجان عشق الجمال عليك بجان ساهر عشق الجمال فسهر فسهر فسهر فسهر فسهر من اجل جمالها من اجل من اجل من اجل خلقها من اجل حسن جسمها ومقامها يا ربنا يا ربنا عليك بجنية عاشقة عليك بجنية عاشقة عليك بجنية عاشقة عشقة رحمها عشقة رحمها عشقة الفرج عشقة الجمال عشقته عشقته عشقته عشقتها يا ربنا يا ربنا عشقته عشقتها يا ربنا عليك يا ربنا بجنية عاشقة جنية عاشقة يا ربنا ساهرة ساهرة ساهرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وحبط ما صنعوا فيها وباطل وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا. يا ربنا يا ربنا عليك بالساهل العاشق عليك يا ربنا بالكائد العاشق عليك يا ربنا بالحاسد العاشق عليك بالحاسد العاشق عليك بالحاسد العاشق عليك بالحاسد العاشق عليك بالحاسد العاشق عليك بالحاسد العاشق. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اهلك العاشق اهلك يا ربنا العاشق. اللهم اغسله اللهم اغسل ظهره اللهم اغسل ظهره اللهم اغسل ظهره اللهم اغسل ظهره اللهم اغسل ظهره اللهم اغسل ظهره. يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بجنين عاشق يضيق الصدر يضيق الصدر ويأمر بالانطواء والعزلة ويأمر بالانطواء والعزلة والنوم في الظلام والنوم في الظلام والنوم في الظلام ويجرد الملابس ويضاجع ويضاجع ويضاجعه ويضاجعها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم عليك به عليك يا ربنا بجنين عاشق عليك بجان عاشق عليك بجنية عاشقة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اهلك العاشق اهلك العاشق. يا ربنا يا ربنا اهلك يا ربنا العاشق اهلك يا ربنا العاشق الزاني اهلك يا ربنا العاشق الزاني الظالم الظالم. اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم اغسله يا ربنا اللهم اغسله يا ربنا اللهم اغسله يا ربنا اللهم اغسله يا ربنا اللهم اغسله يا ربنا اللهم اغسله يا ربنا عليك به عليك به فانه لا ينجح فانه لا ينجح. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك بالجان العاشق عليك بالجان العاشق عليك بالجان العاشق عليك بالجان العاشق ثعبان عليك بالجان العاشق ثعبان عليك بالجان العاشق ثعبان وذئب وقط وكلب ووزغ عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا اسودا واحمرا واصفرا وابيضا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. ملك الجسد ملك الجسد فاثر على العقل واثر على العقل. يا ربنا يا ربنا عليك بالجان العاشق عليك بالجان العاشق عليك بجنية العاشق عليك بجنية العاشق عليك بجنية العاشق. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا خلص عبدك وامتك خلص عبدك وامتك خلص عبدك وامتك عليك يا ربنا بالجان العاشق عشق صدرها عشق ثدييها عشق ثدييها عشق ثدييها عليك بالجان العاشق عليك بالجان العاشق عليك بالجان العاشق عليك بالجان العاشق يا ربنا عليك بالجان العاشق يا ربنا عليك بمن عشق الجسد عليك بمن عشق الجمال والبهاء والنظارة والشياكة عليك بمن عشق النزاهة والنظافة. يا ربنا يا ربنا عليك بالخادم والحارس العاشق عليك بالخادم والحارس عليك بالخادم بالخادم الساهر والحارس على الأسهار العاشق عليك يا ربنا بالحاسد العاشق عليك يا ربنا بالكائد العاشق عليك يا ربنا بالكائد العاشق عليك يا ربنا بشيطان العين العاشق عليك بشيطان العين العاشق عليك بشيطان العين العاشق عليك بشيطان بشيطانة العين العاشق. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عليك يا ربنا بالجن العاشق يا ربنا يا ربنا يا ربنا. والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله أشد حبا لله أشد حبا لله أشد حبا لله أشد حبا لله أشد حبا لله أشد حبا لله أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله أشد حبا لله أشد حبا لله. نسألك يا ربنا بمحبتنا لك، نسألك يا ربنا بمحبتنا لك أن تنجينا يا ربنا من حب المرض، أن تنجينا من حب المرضة والعفاريت يا ربنا، يا ربنا وجن الريح يا ربنا، خلصنا يا ربنا من جن يعشق الجسد، خلصنا يا ربنا من جن يعشق الجسد يا ربنا ويضاجع ويضاجع ويضاجع، خلصنا يا ربنا من جن عاشق، خلصنا يا ربنا من جن عاشق يا ربنا، نجي عبدك وامتك، نجي المغلوب والمغلوبة، نجي المقهورة والمقهورة يا ربنا يا ربنا يا ربنا، نجي عبدك وامتك يا ربنا، نجي عبدك وامتك يا ربنا، نجي عبدك وامتك يا ربنا من هذا البلاء العظيم، من هذا البلاء العظيم، من هذا البلاء العظيم، نجي عبدك وامتك يا ربنا من هذا البلاء العظيم. حسن يا ربنا الفرج، حسن يا ربنا الجمال، حسن يا ربنا الفرج، حسن يا ربنا الفرج، حسن يا ربنا الفرج، حسن يا ربنا الفرج، حسن يا ربنا رحمها، حسن يا ربنا رحمها، حسن يا ربنا الراس، حسن يا ربنا العقل، حسن يا ربنا مراكز الإحساس، حسن يا ربنا الشعر، حسن يا ربنا الشعر، حسن يا ربنا الشعر، حسن يا ربنا الوجه الحسن، حسن يا ربنا الوجه الحسن، حسن يا ربنا الوجه الحسن، حسن يا ربنا الجمال والبهاء والنظارة والشياكة، حسن يا ربنا الجمال والبهاء والنظارة والشياكة، حسن يا ربنا الجسم، حسن يا ربنا الجلد واللحم، حسن يا ربنا الجلد واللحم، حسن يا ربنا، حسن يا ربنا الدم والعظم، حسن يا ربنا الدم والعظم، حسن يا ربنا اليدين والرجلين يا ربنا، حسن يا ربنا الفخذين، حسن يا ربنا الأدبار، حسن يا ربنا المقعدة، حسن يا ربنا المقعدة، حسن يا ربنا الظهر، حسن يا ربنا القلب والصدر، حسن يا ربنا البطن، حسن يا ربنا رحمها، حسن يا ربنا، حسن يا ربنا بحسن الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد من على رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا، وحسن يا ربنا الذرية، وحسن يا ربنا الزوجين، وحسن يا ربنا الآباء والأمهات، حسن يا ربنا من جن عاشق يضاجع ويضم ويشم، حسن يا ربنا من جن عاشق، حسن يا ربنا من جنية عاشقة، حسن يا ربنا من جان عاشق، حسن من ساحر عاشق على الهوى والعشق، على الهوى والعشق، سحر على الهوى والعشق، سحر على الهوى والعشق يا ربنا، إن سوجان إن سوجان، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، حسن يا ربنا، حسنا يا ربنا، واحفظنا بحفظك، واحفظنا بحفظك يا الله، يا الله، يا الله، اجعلها ساعة إجابة، اجعلها ساعة إجابة، اجعلها ساعة إجابة، ونجي عبدك وامتك، نجي عبدك وامتك، نجي عبدك وامتك، نجي المغلوبة والمغلوبة والمقهورة والمقهورة يا ربنا، والمأسورة والمأسورة بأسر العشق، بأسر العشق، نجي يا ربنا المأسورة والمأسورة بأسر العشق، بأسر العشق، بأسر العشق، بأسر العشق من الجان، بأسر العشق من الساحر الظالم الخبيث يا الله، يا الله، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، عليك بالعاشق، عليك بالعاشق، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، والسلاسل يسحبون، والسلاسل يسحبون، والسلاسل يسحبون، والسلاسل يسحبون، والسلاسل يسحبون، يا ربنا يا ربنا، عليك بالجاني العاشق، عليك بالسحر العاشق، عليك بالسحرة العاشقة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، عليك يا ربنا بمن يتبع، بمن يتبع العورات، عليك بمن يتبع العورات ويعشق الفروج، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، معاذ الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله، أشد حبا لله، أشد حبا لله، أشد حبا لله، أشد حبا لله، أشد حبا لله، أشد حبا لله، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أطل يا ربنا أسحارهم وأثر حسدهم وأثر عيون أتوا بها وتقووا علينا، فعقدوا العقد وربطوا المرابط فأحكموها على العشق، فأحكموها على العشق يا ربنا، عليك يا ربنا بمن تلذذ بالجسد حراما، عليك يا ربنا بمن تلذذ بالجسد حراما، عليك يا ربنا بمن تلذذ بالفرج حراما، يا ربنا من جان، من ساحر، من ساحر وجان، من ساحر وجان، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، نجي عبدك وامتك، نجي عبدك وامتك، نجي عبدك وامتك، نجي الصالح والصالحة، نجي يا ربنا البارة بوالديه والبارة، نجي يا ربنا المتصدقة والمتصدقة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اقتل يا ربنا، اقتل يا ربنا العاشق، اقتل يا ربنا العاشق والعاشق، اقتل يا رب العاشقه والعاشقه، اقتل يا رب العاشقه والعاشقه، اقتل يا رب العاشقه والعاشقه، اقتل يا رب العاشقه والعاشقه، اقتل يا رب العاشقه والعاشقه. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، ونحن اقرب اليه، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، ونحن اقرب اليه، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. عليك يا ربنا بجن عاشق يوم يسحبون في النار على وجوههم، يوم يسحبون في النار، يسحبون في النار على وجوههم. ذوقوا مس سقر. يا ربنا يا ربنا، من أذاقنا العذاب فأذقه مس سقر، من أذاقنا العذاب والنكال فأذقه مس سقر، فأذقه مس سقر، من أذاق الفروج حراما يا ربنا فأذقه مس سقر. أذق يا ربنا، أذق يا ربنا، جنن عاشقة، جنن عاشقة وسحرة، وساحرة، وساحرة. يا ربنا يا ربنا اذقهم يا ربنا مس سقر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. عليك بجان عاشق، عليك بالساحر العاشق، عليك يا ربنا بمن يتبع العورات، عليك بمن يتبع العورات والفروج يريدها حراما. ذوقوا مس سقر، ذوقوا مس سقر، ذوقوا مس سقر، ذوقوا مس سقر، ذوقوا مس سقر، ذوقوا مس سقر، ذوقوا مس سقر، ذوقوا مس سقر، ذوقوا مس سقر، ذوقوا مس سقر، ذوقوا مس سقر، ذوقوا مس سقر. لا مساس، لا مساس، لا مساس. اجعل بيننا وبينهم يا ربنا حجابا مستورا، اجعل يا ربنا بين المسحور والمسحورة، بين المعشوق والمعشوقة، بين المحسود والمحسودة، بين المعيون والمعيونة. يا ربنا يا ربنا اجعل يا ربنا بين المعشوق والمعشوقة، وبين من عشقهما من ساحر عليم، من ساحر عظيم، من جان ظالم حجابا مستورا، حجابا مستورا، حجابا، حجابا مستورا. ما اتخذ صاحبة، ما اتخذ صاحبة، ما اتخذ صاحبة، ما اتخذ صاحبة، ما اتخذ صاحبة، ما اتخذ صاحبة، ما اتخذ صاحبة، ما اتخذ صاحبة، ما اتخذ صاحبة، ما اتخذ صاحبة، ما اتخذ صاحبة، ما اتخذ صاحبة، ما اتخذ صاحبة، ما اتخذ صاحبة، ما اتخذ صاحبة، ما اتخذ صاحبة، ما اتخذ صاحبة. ولا متخذات أخدان، ولا متخذات أخدان، ولا متخذات أخدان، ولا متخذات أخدان، ولا متخذات أخدان. محصنات غير مسافحات، محصنات غير مسافحات، محصنات، محصنات غير مسافحات، محصنات غير مسافحات. ولا متخذات أخدان، ولا متخذات أخدان، محصنات غير مسافحات. محصنات غير مسافحات، غير مسافحات. ولا متخذات أخدان، ولا متخذات أخدان، محصنين غير مسافحين، ولا متخذي أخدان، محصنين غير مسافحين، ولا متخذي أخدان، محصنين غير مسافحين. مضلين ولا متخذي أخدان ولا متخذي أخدان محصنات غير مسافحات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ولا متخذات أخدان ولا متخذات أخدان معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي اهل يا ربنا يقادا على الهوى والعشق اهل يا ربنا يقادا على الهوى والعشق وعلى جن ماس وملامس ومتلبس وفي الجسد وفي الجسد عاشق وفي الفرج عاشق وفي رحمها يؤذيا وفي رحمها يؤذيا والذين يؤذون المؤمنين يؤذون المؤمنين والمؤمنات يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وإثما مبينا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق والفتنة أشد من القتل والفتنة أشد من القتل والفتنة أكبر من القتل والفتنة أكبر من القتل والفتنة أكبر من القتل كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها عليك يا ربنا بجان يريد فتنة عليك بجان يريد فتنة يريد زنا يريد زنا ويهيج حراما ويمنع حلالا عليك يا ربنا عليك بجان ظالم عاشق للجسد عاشق عاشق عليك بجان عاشق يمنعها من زوجها يمنعها من زوجها يمنعها من حليلها يمنعها من بعلها عليك يا ربنا بجان عاشق يمنعها من بعلها يمنعها من حليلها يمنعها من خليلها يمنعها من بعلها عليك بجان عاشق عليك بجان عاشق يمنعها يمنعها يمنعها من زوجها يمنعها من زوجها يمنعها من زوجها ويسول حراما ويريد فتنة ويريد فتنة عليك يا ربنا بجان عاشق يمنعه من زوجته يمنعه من زوجته يمنعه من زوجته يمنعه من زوجته ويأمره بالحرام يريد فتنة ويأمره بالحرام يريد فتنة يا ربنا اهل يا ربنا يقعد عظيمة اهل يا ربنا يقعد عظيمة على الهوى والعشق للساحر اهل يقعد عظيمة في الفرج في الفرج يا رب مربوطة في الظهر مربوطة في الظهر مربوطة في الشهوة في الشهوة اهل يقعد على الشهوة على الشهوة حرامة على الشهوة حرامة يا الله وعلى الشهوة على الشهوة تمنعها حلالة تمنعها حلالة اهل يقعد في الشهوة في الشهوة في الشهوة في الشهوة في الشهوة تهيجها حرامة تهيجها حرامة وتمنعها مع الزوجين وتمنعها من الزوجين تمنعها مع الزوجين يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا على الربط على الربط على الربط أتربط الزوجة عن زوجته وتربطها وتربطها وتربط حلق رحمها عن زوجها حلقة عظيمة يا ربنا يا ربنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة

ولا متخذات أخدان ولا متخذات أخدان ولا متخذات أخدان محصنين غير مسافحين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ولا متخذي أخدان ولا متخذي أخدان إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل يا ربنا سحرا عظيما على الهوى والعشق. أبطل يا ربنا سحرا على التفريق والتعطيل عن الزواج. أبطل يا ربنا سحرا عظيما عليه جان عاشق. أبطل حسدا عليه جان عاشق. أبطل أثر عين عليه جان عاشق. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اجعل يا ربنا سحر السحر هباء منثورا اجعل يا ربنا عشق العاشق هباء منثورا اجعل يا ربنا حسد الحاسد هباء منثورا اجعل يا ربنا أثر العائن هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء فجعلناه هباء منثورا إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أطل يا ربنا سحر الساحر أطل عشق العاشق في شعرة في البطن في شعرة في الفرج في شعرة في رحمه وفي خيط وفي خيط وفي ورقة يا ربنا وفي سبحة يا ربنا يا ربنا وفي المعادن في البطن يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا عشق العاشق من ساحر عظيم من ساحر عظيم وحاسد وحاسد وحاقل يا ربنا في الجسد في الجسد وفي البيت مغروزة وفي البيت مدفونة وهنا وهناك أطل يا رب سحر الساحر أطل سحر في المقبرة أطل سحر مع الأموات في الأحياء مع الأموات للأحياء أطل يا رب سحر مع الأموات في أحشائهم وفي أكفانهم للأحياء أطل يا رب سحر ساحر أطل يا رب حقد حاقد أطل يا رب حسد الحاسد أطل يا رب حسد حاسد وظلم ظالم إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون

أثر سحر وحسد وعين ونظرة ومس وبلاء وفتنة وألم وضيم ومرض وعلة وقلق وهم وكرب وكآبة وسامة وفتنة ومحنة. اللهم شفان يا ربنا من السحر والحسد والعين. اللهم شفان لا يغير سقما كلنا ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم ابق هذه الدار وامثالها ما بقي الليل والنار شامخة بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبالمخلصين والمخلصات، واجعلني مما هي منهم يا ربنا ومدها بجندك من سمائك وأرضك، واجعلني مما هي من جندك في أرضك لها، وهيئ لها من يذب عنها ويدافع عنها ويغدق عليها ويشيد بنيانها، واجعل ذلك في ميزان حسناته ودفعا للسوء عنه وعن أهله يا ربنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا صبرا جميلا وقوة إلى قوتنا. اللهم عليك بالجاني العاشق، اللهم عليك بالعاشق يا ربنا، عليك بالساحر الظالم.